التاسعة والعاشرة، وإن كان الشهر ناقصا فقد صام العاشرة والحادية عشرة. فصوم يوم الجمعة ويوم السبت في هذه السنة هذا أحسن غاية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة جاءتها أعراض الولادة في ليلة السبت الماضي ورأت دما في هذه الليلة فلم تصلي العشاء ولا الفجر وولدت صباح يوم السبت، فهل تقضي هذه الصلوات أم لا؟ لا، إذا كان الدم متصلا بالولادة فهو يتبع للإنسان، الدم الذي قبل الولادة يوم ويومين يتبع النفاس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس مصالح النكاح، وأن من أهمها مصلحة حفظ الفرج عن الزنا، فيستدل بعض الشباب بهذه المصلحة على مسألة انتشرت بينهم وهي الزواج بنية الطلاق، حيث إنهم يسافرون إلى دول خارجية في السنة عدة مرات فيعقدون لأنفسهم على نساء من تلك البلاد ويعاشرونهن ثم يطلقونهن، وربما تزوجوا وطلقوا في السفرة الواحدة عددا من النساء لكل واحد، بل إن بعضهم وهم قليل حصل منهم زواج المتعة الصريح لجهلهم، وبعضهم يا فضيلة الشيخ يتبادلون النساء فيطلق هذا من تسمى زوجته ثم يتزوجها زميله مباشرة أو بعد استبرائها بحيضة إن كان ورعا، وربما رجعوا إلى بلادهم ولا يعلمون حمل تلك النساء منهم من عدمه، فتضيع الأنساب إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة. فأرجو من فضيلتكم بيان الحق في مسألة السفر لهذا السبب، وبيان الحق في حكم الزواج بنية الطلاق، وتوجيه النصيحة لمن يفعل ذلك حفظكم الله. هذا من العدل ومن تضييع الذرية وتضييع واللعب بالنساء، ما هو المقصود من الزواج مجرد الشهوة فقط، وإنما المقصود منه أمور كثيرة، الإنجاب والإنفاق والمعاشرة وقيام الزوج على زوجته وشهد الأولاد وتربيتهم، مقاصد الزواج كثيرة أنا أخذ منها واحد لكن في البلد يعني، بل قد يكون المطلوب أهم من الذي أخذ صاحب هذا الغرض، فهذا كله غلط كله لا يجوز، والزواج بنية الطلاق لا يجوز وإن قال به من قال، لأنه مثل المتعة، بمعنى المتعة سواء من سواء، لأنه ما يراد الاستدامة ولا يراد البقاء ولا يراد الذرية، وإنما يراد لأجل فقط قضاء الشهوة، ثم يضيع ما يترتب عليه من حقوق الزوجة ومن وأهم من ذلك تضييع الأولاد والذرية، وأهم من ذلك العبث يتزوج عدة نساء في فترة قصيرة، ربما يتزوجن أحد من قبله ولا خرجنا من العدة، كل هذه محاذير وهذا باطل، هذا من فعل البهائم، هذا من فعل البهائم ما هو من فعل الآدمي، الذي يخاف الله لا يعمل هذا العمل، على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا العمل، إما أن يتجوزوا زواجا صحيحا ويأخذوا نساءهم معهم ويربون أولادهم من هذه النسوة، وإما يترك هذا الأمر ويسلم من شره ومن العبث ومن ويسلم من هذا ينسب للمسلمين ينسب للسعودية خاصة، الناس اللي يجون له يعبدون هذا العبد ينسب إلى هذه البلاد، وهذه البلاد قدوة للعالم الإسلامي، فلا يجوز هذا العمل وهذا العبد بالأعراض والفروض، ويعني ما هم الإنسان إلا قضى شهوة فقط،